فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما جاء في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقد توقفنا عند مسائل الباب، فقد قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، وهذا قد تكلمنا عنه في باب قد مضى، وهو يتعلق بمراتب أهل الإيمان ومراتب الناس. ومعروف أن الناس على ثلاثة أقسام عموما في التوحيد وفي الإيمان: السابق بالخيرات، والمقتصد، والظالم لنفسه. وهذا بالنسبة للمؤمن الموحد وليس بالنسبة لأهل الكفر. وهذا ما ذكره المؤلف عندما قال معرفة مراتب الناس في التوحيد. فالسابق بالخيرات هو المقرب المحسن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، فلا يترك النوافل ويكون حريصا عليها، يفعل الواجبات ويحرص على المستحبات، يبتعد أشد البعد عن المحرمات والمكروهات، عنده من الورع والخوف من الله. كذلك المقتصد هو أيضا يفعل الواجبات ويترك المحرمات، إلا أنه ليس كالسابق بالخيرات، فلا يحرص ذاك الحرص على النوافل ولا يبتعد عن المكروهات. فهذا هو الفرق بين المقتصد والسابق. أما الظالم لنفسه هو الذي ظلم نفسه وضيع الواجبات وقد انتهك المحرمات. وهكذا الناس قسمهم الله سبحانه وتعالى إلى مراتب.